ما يجس على اللي غايب إلا الرحمة وخلاص. ما هو احنا لو حبايب ما يمشيش من الأساس، الشدة ساعات بتنفع بتميز ناس عن ناس. ما يجس على اللي غايب إلا الرحمة وخلاص. ما هو احنا لو حبايب ما يمشيش من الأساس، الشدة ساعات بتنفع بتميز ناس عن ناس. قولوا للشدة تسلم بينتي الناس الفرصون، وانا دمعي عيني غالية ما بكيش علي نسي اللي في وقت ما عزمناهم سابونا وفجأة مشيهم. قولوا للشدة احسن بينتي ولاد ابلسك وحياتك وانتي ماشية، قولي احنا في وقت ما عاوزين سابونا وفجأة مشيوا. نطلع من جرحين ندخل في حبة كدابين، بيكون من بره باين عليهم مخلصين. ميلة بختك يا قلبي في الناس الطيبين، نطلع من جرحين ندخل في حبة كدابين، بيكون من بره باين عليهم مخلصين. اللي في وقت ما عزمناهم سابونا وفجأة مشيهم. قولوا للشدة أحسن بينتي ولاد أبلسك وحياتك وانتي ماشية، قولي خلصوا ولا لسه. ده احنا في وقت ما عزمناهم سابونا وفجأة سابونا وفجأة.